أن يكون من وقع الحيك والتردد في نفسه ممن استنار قلبه بصلاح الحال، ممن استنار قلبه بصلاح الحال، فهو مستقيم على الطريقة الشرعية. والآخر أن يكون مفتيه ممن عهد منه الإجابة بالتشهي، أن يكون مفتيه ممن عهد عنه الإجابة بالتشهي وطلب موافقة الناس، وطلب موافقة الناس في محبوباتهم. فإذا وجد هذان الأمران استفتى العبد قلبه في هذا الحيك وجزم بأنه إثم واطرحه وتركه ولم يعول على مفتيه لما عرف عنه من موافقته أهواء الناس ومراداتهم. أحسن الله عليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي أن يعزوه المصنف إلى أصحاب السنن، ثم يستثني النسائي فيقول: رواه الأربعة إلا النسائي. وهذا الحديث حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ، وهو مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم الجامعة لأربعة أصول، وصيته صلى الله عليه وسلم الجامعة لأربعة أصول، أحدها تقوى الله وتقدم بيان معناها، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من طاعته. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. وثالثها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد الأمر بها بالعض على النواجذ أي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور، والرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الخامس الذي سلف. ونكمل بقية المجلس بعد الأذان بإذنه تعالى.